لهم العرب جعلوا هذا على سبيل التهديد، يعني يقولون الساعة سترى ماذا يحدث لك، سميت بذلك أيضا من هذا الوجه لأنها تحمل الدواهي ولقربها. قال متى كذا، يقولون إذا قيل مثلا متى هذا الأمر، بعد ساعة، ها؟ لعل الساعة تكون قريبا. قال أخبرني عن الساعة. إذن أراد أن يعلم الوقت الذي يكون فيه يوم القيامة، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المراد، من هو المسؤول هنا؟ المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه عليه الصلاة والسلام. السائل جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه التكنية كنا بماذا عن ماذا؟ كنا عن نفسه، كنا عن نفسه جبريل عليه السلام بالحال. بالحال صح؟ كنا بالحال. المسؤول أعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هل فيه دليل على أن علم الساعة مما لم يطلع عليه أحد؟ نعم. أيضا قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة، قل علمها، قل علمها عند ربي، قل إنما، إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، قل إنما علمها عند ربي ولا يجريها بوقتها إلا هو. نعم. هذه يسألك الناس عن الساعة. نعم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يعني بالحديث الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مفاتيح الغيب وخمسة لا يعلمون أحد، وتلا قوله تعالى في آخر سورة الرحمن إن الله عنده علم الساعة ونزل الله. نعم. إذن الله تعالى هل أطلع على وقوع يوم القيامة ملكا مقربا؟ لم يطلع لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولا نبيا مرسلا. فإذا كان هذا فيهما فمن دونهما من باب أولى. رجل ادعى أن يوم القيامة سيحصل في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، أكمل هذا، نقول هذا كافر، كافر لأن كذب الله في خبره والنبي صلى الله عليه. طيب، لأن الله تعالى استأثر علم الساعة لنفسه سبحانه وتعالى. لكن هل هناك أمور دلت على اقتراب الساعة؟ نعم، ولذلك قال جبريل أخبرني عن أماراتها. ما الأمارات؟ الأشراط. وما الأشراط؟ العلامات. وما العلامات؟ الأشياء التي تدل على وقوعها أم قرب وقوعها. طيب هل هذه الأمارات كلها سواء؟ قلنا قسم العلامات، هذه الأمارات التي تقسم، قلنا علامات صغرى وقعت، وعلامات صغرى لم تقع، وعلامات كبرى لم تقع. قلنا علامات صغرى التي وقعت مثالها، قلنا فتح بيت المقدس وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. علامات صغرى لم تقع قلنا مثل النار التي خرجت، خرجت من المدينة. نعم، من المدينة أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، وهي مدينة بالشام، وقد خرجت. نعم. العلامات الصغرى التي لم تقع قلنا حصار الفرات عن الكنز، كذلك اقتراب كنز من ذهب. كنز من ذهب، ما هو كنز الذهب، أصفر ولا الأسود؟ أصفر. يرى بعض العلماء أنه الأسود أول، وجعل هذا الكنز البترول، والصحيح أن اللفظ على ظاهره، فمن حضره فلا يأخذ منه شيء، من حضره فلا يأخذ منه شيء. نعم. قلنا وكذلك اقتراب إلية النساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة، نعم. والعلامات الكبرى التي لم التي لم تقع قلنا خروج ظهور نادي المنتظر، هذه تعد علامة كبرى لا شك، لكنها بين بينه في الحقيقة. الحلقة وسط بين علامات الصغرى لم تقع والعلامات الكبرى. أول العلامات الكبرى ما هي؟ قلنا ظهور المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال، ثم البقية التي تتتابع كخرزات العقد إذا انفرط. أماراتها، إذا جاءت النصوص تخبر عن أماراتها، فهل معنى أن جميع أمارات الساعة مذمومة تحمل في طياتها الشر أم ماذا؟ لا، نقول ليست كل أمارة التي أخبرنا عنها تحمل في طياتها الشر وأنها مذمومة. بل فيه بعض الأمارات التي تكون محمودة وطيبة مثل كثرة القلم. القلم هذا شيء جيد لأنه يدون به العلم، يدون به الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وفي بعض الأمارات التي تكون من باب الذم، على باب الذم، مثل التطاول في الدنيا الذي سوف يذكر في هذا الحديث. إذا ليس شرطا أن يقال من علامات الساعة أو بين يدي الساعة أو من أشراط الساعة أو لا تقوم الساعة حتى كذا وكذا أن يكون هذا الشيء مذموما مطلقا. طيب، وهل يشمل ذلك العلامات الكبرى؟ نعم يشمل ذلك، هنا فيه ما هو مذموم فيه ما ليس مذموم، كنزول عيسى عليه الصلاة والسلام فيكون هو رحمة للمؤمنين ولا. صح، نزول عيسى صحيح، لأن على يديه يزيل الله تعالى من المسيح الدجال، وعلى يديه وبدعائه أيضا يهلك مأجوج يأجوج ومأجوج، وعلى يديه أيضا يبطل الدين المحرف ويبقى الإسلام قائما، وعلى يديه يجدد الله تعالى للأمة أمر دينها. إذن هذه علامة كبرى وهي محمودة، يعني أنها تعود على الناس بالخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في هذا الحديث بعض الأمارات. نعم، أولها ما هي؟ أولا أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها، ما هي الأمة؟ هنا هي التي أخذت في الفتوحات أو الأمة ضدها الحرة. إذن هي الرقيقة التي وقع عليها الرق، استرقت. وكيف تسترق؟ إما قلنا بالفتوحات، يعني كيف بالفتوحات؟ إما بأن تسبى ثم إما تشترى أو توهب كأمة. صحيح. طيب، أن تلد الأمة ربتها، ما المراد ربتها هنا؟ مالكتها، يعني مالكتها وسيدتها، سواء نفس الشيء، لأن السيدة مالك والمالك سيد. طيب، ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تلد الأمة ربتها؟ قلنا في ذلك عدة أقوال العلماء، منها أن الأمة عندما يتزوجها الحر، أن الأمة عندما يتزوجها الحر تلد ربتها، تلد ابنة تكون حرة. كيف؟ إذا تزوجت هي بحر ثم أنجبت منه، أنجبت الابن والابنة، تكون هذا الابن بنت والابنة حرة. حرين. هذا معنى اللي بعض أقوال أهل العلم. قول هذا قول. قول الثاني. تلد العرب والعجم. مثاله أن يتزوج العربي بأعجمية. بأعجمية. فتجد له ابنا أو بنتا وتتبع هذه البنت أباها فتكون عربية فتملك سيدتها. فتملك أمها. كأنها سيدة على أمها. ثالث. ما قلنا تصبح في الفتوحات تؤتى بها إلى بلد الإسلامية. بلد إسلامي. ثم قلنا أن تلد ولد فيكون ولدها حرة. ثم قلنا تباع، أما أن تباع تباع في السريعة ابنها أو بنتها أو بنتها. في قول آخر. نعم، هو كله سيصب في مصب واحد، لكن في قول آخر. نعم، أن تسترق البنت مثلا فتأخذ إلى بلد إسلامي فتصبح حرة، ثم بعد مدة تسترق الأم فتأخذ إلى هذا البلد فتكون هذه البنت لها مال فتشتري أمها فتصبح مالكة. وقد ذكروا أن هذا حصل في العصور، عصور الانتصارات والفتوحات، وأن بعض الإماء اشترين أمهاتهن وهن لم يدرين أنهن أمهاتهن إلا بعد مدة. الله أكبر. طيب، إذن ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثرة ماذا؟ كثرة الإماء. وإذا كثرت الإماء والسبي، ايش يدل هذا؟ يدل عليه شيء؟ على كثرة الفتحات والانتصارات. وقد وقع هذا، فمن السلف من بلغ 200 جارية، يطأ هذه ويترك هذه ويهب هذه ويبيع هذه. ها؟ اي، بعضهم يقول حتى زوجة نحن ما وجدناه. هذا علاوة على زوجاته الإماء. طيب، أن تلد الأمة ربتها. الثاني الأمر الثانية كمان أن ترى الحفاة، نحن نراهم في الشارع ونعوذ بالله من حالها. أن ترى الحفاة العراة أشياء يفترون في الناس. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة جمع من هو الحافي؟ العراة جمع. هل مراد بالعراة يعني الذين يمشون عراة في الشوارع؟ الفقراء. العالة الصيغة اللغوية هنا العالة من العيلة. من العيلة، والعيلة هي وين قوله تعالى وإن خفتم عيلة فانتسبوا من قبل إن شاء. وأيضا سمي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكي عذاب الأليم. منهم قال وعائل مستكبر أي الفقير المستكبر. وإذا قاتل العرب عال الرجل أي افتقر. نعم. ومنه سمي العيال عيالا لأنهم فقراء محتاجين إلى أبيهم لينفق عليهم. نعم. العالة الفقراء، الحفاة العرة، رعاء الشاء. ايش معنى رعاء الشاء كمان؟ رعاء الشاء ولا الشاتي؟ لا تدري. نقول اما نقول بالتاء او بالهمزه في اخر. ما قلنا هذا. قلنا في هذا الحديث ذكرت بالهمزه. وذكر الحديث الشاء تبقى هكذا، لكن الرعاء تطلق بالهمزة، تذكر بالهمزة وتذكر بالتاء، فالتاء في الرعاء. مش معنى رعاء الشاء؟ أهل البادية سموا بذلك لأنهم يرعون المواشي والغنم. طيب رعاء يتطاولون في البنيان، ما المراد بالتطاول في البنيان؟ يزيدون البناء على حاجاتهم. يزيدون في البنيان على حاجاتهم. وهل هم أهل في الحقيقة لذلك في الأصل؟ لماذا؟ طيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لهذه الأمارة الفقراء العالة الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البليان، فيه ماذا؟ ذم لأي شيء؟ نعم فيه ذم لهذه الطائفة، وفيه ذم للزيادة في البنيان والتطاول فيه. طيب هؤلاء إذا وقع منهم شيء، هذا الشيء وقد وقع قوم رعاة بقر في الأصل، رعاة بقر في الأصل، عالة حفاة عرة في أصلهم، تطاولوا في البنيان ولما تطاولوا، فربما صار بنيانهم من أطول بنيان العالم. هل يمكن أن يصدق فيهم هذا الوصف؟ يصدق. أن ترى الحفاة العرة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. طيب هذا الأمر ما الذي يسبب في الدنيا؟ كثير من المفاسد. مفاسد في أي شيء؟ في أمور الدين والدنيا. لماذا؟ ما السبب؟ لأن هؤلاء الفقراء الذين تطاولوا في البنيان سوف يتغون وسوف يتفاخرون ويتباهون بهذه الأمور، ويصبح كل واحد ينافس الآخر. إذن ماذا سيفعلون لبقية الناس؟ سوف يحتقرونهم، سوف يظلمونهم كما هو الحال، صح؟ سوف يظلمون الناس. هل في مثل لهذا؟ قال بعض السلف أن تعطي يدك أو أن تطلب يعني الصدقة، أن تمد يدك إلى تنين يقضمها خير لك من أن تمد يدك إلى غني قد عالج الفقر. والعياذ بالله، صح؟ ها؟ إلى غني قد عالج الفقر، إلى غني قد عالج الفقر. إذا تختل الموازين إذا صارت الثروات في أيدي من ليس أهلا لها، وهذا كله بتقدير الله، صح؟ كله بتقدير الله ومن علامات الساعة. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس ويعلمهم، جاء الأعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجب عليه الصلاة والسلام. ثم قال أين السائل عن الساعة آنها؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال أنت السائل عن الساعة؟ قال نعم. قال متى الساعة؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا ضيعت الأمانة. الحديث البخاري وغيره إذا ضيعت الأمانة. فقال الأعرابي سأل سؤال فقيه، قال وكيف ضيعها يا رسول الله، كيف تضيع؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني إذا نال المسؤولية من ليس أهلا لها. وهذا أقول في الحقيقة في كل شأن من شؤون الحياة، حتى في المساجد والمدارس والمعاهد والكليات، وليس مقصورا كما يركز بعض الناس هدانا الله وإياهم على الأمور السياسية فقط، بل في كل شيء. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، لو لم يكن ذلك حتى في الأذان فقط، قد تجد من المؤذنين ليس أهل الأذان لأن صوته ليس بحسن وأذانه فيه نظر، وقد يكون خاطئا لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة، وتجد في الجماعة من أذانه جيد جدا. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنوات بالسنوات الخداعة التي يخول فيها الأمين ويؤمن فيها الخائف الخائن، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا حديث مسند أحمد بسند صحيح، حديث أبي هريرة. وجاء أيضا في لفظ الترمذي وهو حديث صحيح بشواهده من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس أو أسعد الناس لكع من لكع. هذه عندنا كلمة في العامية، ها تعرفونها؟ ايش يقولون؟ لا هذه عربية فصحى. كيف ايش يقولون؟ اي كلمة من الكلب، يريدون بذلك ماذا؟ لكع أم لكع، يعني أحقر الناس وأخس الناس. هذه من علامات ماذا؟ من علامات الساعة، من علامات الساعة. أن تلج الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. التطاول في البنيان ما حكمه إذن؟ كمان رجعت ولا ما رجعت؟ التطاول في البنيان ما حكمه؟ إنسان يريد أن يبني بناية عالية وجاء يسألك وش الجواب؟ ما شاء الله سأل غير يعني كل أحسنت. إذا الأصل فيه ماذا؟ قد نقول إن الأصل فيه التحريم. ما الدليل؟ أولا هذا لأنه من أعمال من الخارجين عن الدين وعن آدابه. الدليل الثاني قبل قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس رضي الله عنه عن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على رجل، ثم هذا الرجل ذهب وبنى قبة مشرفة، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم عليه، مر فيه مرة ومرات فلم يسلم عليه، فاحتار هذا الرجل فذهب إلى الصحابة فسألهم عن ذلك، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم عليك بسبب القبة التي بنيتها. فذهب هذا الرجل فحطم تلك القبة ثم ذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن بين كل البناء مذموم إلا ما لا، كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا إلا ما لا يعني إلا ما لابد الإنسان منه للإنسان منه. نعم. إلا ما لابد للإنسان منه صحيح. دليل آخر عندك شيء؟ في لفظ آخر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد هدمها قال يرحمه الله يرحمه الله. نعم. هل في دليل آخر؟ نعم. كل ما يطلق بني آدم فإنه أجر إلا ما أو قال إلا البناء. نعم هذا حديث خباب صحيح. هل في بعض الآثار عن السلف في هذا؟ نعم قول مصر عن عمر الخطاب قال ابن عمر لا تطول في البناء فإنه شر أيامكم. هذا حديث ابن عمر قوله رضي الله عنه. إذن لا يطال في البنيان إلا للحاجة. الحاجة مثل إيش؟ إذا كان أولاده كثيرون هاي يجوز أن يبني ويعلي بناءه. كذلك يجعل الدور السفلي الأرضي الأولى والآخر والآخر لها، لكن عليه أن يخير يخيرهما في اختيار الطابق حتى يعدل. إذا كثر السكان مثلاً وقلل في المساحة فيها. نعم. تخلي الإنسان عمارة يجوز ولا بأس. ها؟ كلك تأجير الناس للشقق هذا لا بأس به ولم ينكره أهل العلم لأن هذا للحاجة. يتطاولون في البنيان. إيش قلت؟ من الذين بنوا هذه المساكن ولا يعرف هذا الحكم. وإذا علم هذا علم أن هذا إذا هدموها نقول يرحمهم الله يرحمهم الله. ماذا نقول الآن؟ هذا الذي أخذنا ما أخذنا شيء آخر. ها؟ كيف قلت؟ أي نعم. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. انطلق فلبث مليا. انطلق يعني من السائل. فلبث مليا يعني لبث طويلا. وفي رواية أبي داود والترمذي لبث 3 أيام. ثم قال يا عمر المنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم، لأن هذا غيب. وقد أجاب عمر جواب طالب العلم المتأدب الله ورسوله أعلم، لا أدري من السائل، لأن السائل كان على حال عجيبة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وليس ولا يعرفه أحد، وكان يسأل وإذا أجيب قال صدقت، ولذلك قالوا فعجبنا يسأله ويصدق. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل. جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعني يعلمكم كليات الدين وأركانه والأمور العامة فيه، وليس المراد به جميع الأوامر والفروع. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل هو المعلم لأنه كان سببا، وإلا فإن الأجوبة كلها جاءت من جبريل ولا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال أتاكم يعلمكم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فلما كان جبريل هو السبب بحيث هو الذي أورد هذه الأسئلة النافعة المهمة جعله عليه الصلاة والسلام هو المعلم. ثم إنه علم أيضا في كيفية طرح السؤال، وعلم في طريقة الخطاب، وعلم أيضا في جلسته كيف جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذه الجلسة المتواضعة بين يدي المعلم هذا أيضا علم يحتاج إلى أن يعلم. طيب هذه رواية الإمام مسلم من حديث عمر، لكن في رواية في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الرجل ولى وأدبر وهو جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه علي ردوا علي الرجل يقولون فخرجنا فلم نرى شيء اختفى، ثم عادوا فقالوا يا رسول الله إنه اختفى، فقال ذاك جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. وها هنا قد يقول قال هنا تعارض، لأن عمر قال فلبث مليا يعني لبث طويلا، وفي رواية أبي داود والترمذي قال 3 أيام، والذي في صحيح مسلم ظاهره أنه لم يلبث. انصرف جبريل قال اخرجوا نادوا على الرجل فلما رأوه اختفى أخبرهم في الحين أنه جبريل، وعمر قال لبث مليا يعني 3 أيام. فالجواب أنه لا تعارض ولله الحمد، أو نعم أنه لا إشكال، التعارض ظاهر لكنه لا إشكال. والجواب على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعلم بأنه جبريل إلا بعد 3 أيام، ويحمل قوله فلبثت مليا على أنه فارق المجلس قبل انتهائه، فارق المجلس قبل انتهائه، فقبل أن ينصرف جبريل فارق عمر، فارق المجلس وترك جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة سمعوا ما لم يسمعه عمر، علموا أنه جبريل قبل عمر، فهمتم؟ ثم بعد 3 أيام قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أتدري من السائل يا عمر؟ قال الله ورسوله أعلم. هذه طريقة الجمع، وأظنها واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. نعم. لكن شيخ يعني هذه رواية مسلم ليست من حديث عمر، أبي هريرة. أي الآن الإشكال أين هو؟ فلبثت مليا، وفي لفظ فلبث مليا، كم اللبث؟ 3 أيام كما ذكر في رواية أبي داود والترمذي. واضح ظاهر حديث عمر أنهم لم يعلموا أنه جبريل إلا بعد 3 أيام، لكن في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم في كتاب الإيمان انصرف ثم قالوا ادوها علي، فلما اختفى أخبرهم في الحين والتو. فكيف نجمع؟ نقول سمع الصحابة ذلك قبل أن يسمع عمر، إذن أين كان عمر؟ كان قد انصرف قبل أن ينصرف جبريل، فهمتم؟ وهذا الحديث فيه فوائد نتركه إن شاء الله غدا، نأخذ فوائد هذا الحديث غدا بإذن الله. لا روي من طرق أخرى، أي روي روي من طرق أخرى. يعني شيخ أنا قصدي يعني السؤال الذي طرحته أنه لو كانت رواية مسلم رواية من حديث عمر لبقي الإشكال في روايتين شيخ هذا حديث أبي هريرة. نعم لا قصدي يعني لو رواية من طريق عمر لبقي الإشكال يعني كيف؟ أنه لو رواية من طريق عمر أي. لا حتى ولو لم تروى من طريق عمر بقي الإشكال، لأن الإشكال أين؟ فلبثت مليا، أو في لفظ فلبث مليا، ظاهر الكلام هنا أنه لم يعلم جميعا أنه جبريل إلا بعد 3 أيام، مع أن في صحيح مسلم قد علموا به في الحين، في الحين. فكيف نجمع بين فلبث مليا أو لبثت مليا وبين ذاك وبين علمهم الفوري؟ لأن هنا العلم بأنه جبريل نوعان الآن، فوري ومتأخر. الفوري حصل لمن؟ للصحابة في حديث أبي هريرة. والعلم الذي وقع متأخرا بأنه جبريل لعمر، كيف يجمع بين هذا وهذا مع أنه كان جالسا مع القوم؟ فهمتم الإشكال الآن؟ أنه خرج قبل إيش؟ قبل مغادرة جبريل المجلس، وهكذا أجاب العلماء رحمهم الله. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر الحديث بعد أن انطلق جبريل عليه السلام قال فلبث مليا، وفي لفظ فلبثت مليا، ما معنى مليا؟ لبيا لما مليا قلنا كما جاء في رواية مليا ما معنى لغة؟ طويلا كثيرا أو طويلا. طيب جاء في رواية ترمذي وأبي داود 3 أيام 3 أيام. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ السائل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت الله ورسوله أعلم. نعم قلنا هذا جواب طالب العلم، هذا جواب لطالب الأدب، جواب طالب العلم. يعني أنا لو سألتك عن شيء الآن وقلت لك إيش حكم المسألة هذه تقول الله ورسوله أعلم؟ الله أعلم. نعم ماذا نقول؟ طيب فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كيف يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل معلما مع أنه كان سائلا، والأصل أن السائل متعلم؟ نعم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل معلما يتبين ذلك في كثير السؤال، وعندما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب جبريل ويقول صدقت، علمنا ذلك أن جبريل كان يسأل ويصدق، إذا كان يعلم، كان يعلمنا، كان يعلم أصحابه ومرادينه. إذا لماذا جعله معلما؟ لأنه كان يجيب يسأل ويصدق. لا، لأنه كان السبب في تعلم هذه الأمور للصحابة أو تعليمها للصحابة، فلما كان هو السبب نسب النبي صلى الله عليه وسلم التعليم إليه، وهذا على سبيل أي شيء؟ على سبيل التواضع عليه الصلاة والسلام. قوله يعلمكم دينكم، مع أن ما جاء في الحديث ليس كل الفروع الشرعية، ماذا نقول؟ طيب، وقع إشكال وظاهر تعارض بين هذه الرواية وما جاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة حينما رجع جبريل وولى وقال عليه الصلاة والسلام ردوا علي الرجل، فذهبوا فإذا به قد اختفى فأخبرهم أنه جبريل، والإشكال ما هو؟ الإشكال نقول بأن الإشكال هنا في الرواية الأولى أن أي رواية عمر رضي الله عنه أنه قال فلبث مليا وسمع عمر بأنه جبريل بعد مدة، والمدة حدثت في 3 أيام، لكن في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة مباشرة بأنه جبريل، يعني فهنا وقع التعارض، ولكن الجواب عن هذا أن عمر رضي الله عنه انصرف من المجلس قبل انصراف جبريل، فسمع بأن السائل هو جبريل بعد 3 أيام، لكن الصحابة الذين بقوا حتى انصرف جبريل سمعوا بأنه جبريل مباشرة. تمام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن لا يفوت إخبار عمر عن من؟ عن السائل، ولذلك قال أتدري ما السائل، أو يا عمر أتدري من السائل؟ طيب، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يستفاد منه شدة ملازمة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤخذ من قوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة ملازمة المعلم تعود على الطالب بالمنفعة، فإنه يتعلم منه الكثير والكثير، بخلاف من كان ينقطع في جلوسه أو أنه لا يجلس كثيرا. ويستفاد من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الخلق وأشرفهم، يجلس لأصحابه ومعهم. ويستفاد من هذا الحديث أن مخالطة الناس إذا كانت فيها مصلحة أولى من العزلة، من أن يؤخذ من مجالسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم العلم، فإن هذه المجالسة كلها يراد منها ماذا؟ تعليمهم العلم. ويستفاد من هذا الحديث أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على حسن مظهره، وذلك بتنقية ثيابه ولبس الجميل أو النظيف منها، خاصة اللبس الأبيض، يعني الثوب الأبيض، وكذلك تسريح لشعره وترجيله له، لأن هذا ينشط المعلم، بخلاف من لو حضر بين يدي الشيخ وهو مهمل نفسه في هندامه ونظافته وشعره، فإن هذا ينبئ بماذا؟ ينبئ بأن الرجل لا يكترث بالدرس ولا يحترم أصلا الشيخ، لأن هذا يدل على احترام الشيخ أيضا. ونحن نرى حتى في الحياة العادية أن الناس إذا كان مثلا فيهم رجلان قد تواعدا موعدا وكان أحدهما معظما، ماذا يصنع الأول؟ وكان أحدهما معظما ماذا يصنع؟ يلبس ويحرص على أن يكون مظهره لائقا، على أن يكون مظهره لائق. وكذلك إذا قيل لأحد الناس إن لك موعدا في الشركة الفلانية أو المؤسسة الفلانية من أجل أن تحصل على وظيفة، كيف يعد نفسه؟ تجده يعد نفسه وينظر في المرآة، نعم، ويضبط يعني هندامه. لماذا؟ لأنه في حاجة إلى هذا العمل، ولو سئل لقال حتى يقبلوني، حتى أمثل أني إيش موظف جيد وكذا. لكن بعض الناس يأتي للدرس من هندامه، تعلم أنه غير راغب أصلا في العلم، صح؟ وهذا شيء مشاهد عند بعض الناس هداهم الله. وهذه كلها أمور لا يستهان بها، لأن لها دورا كبيرا على نفسية المتعلم ونفسية المعلم أيضا. ثم أيضا يؤجر الإنسان على ذلك، لأن التعظيم ابتداء يكون لله جل وعلا ولشرعه. فإذا أقبل الإنسان على هذه الهيئة فإنه يري من نفسه لربه تبارك وتعالى أنه يرغب في أن يسمع لله ورسوله وأن يتعلم شريعته. ولذلك قال تعالى: وخذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا إذا قلنا بأنها من جميل الثياب، وفي التفسير الآخر ستر العورة. ويستفاد من هذا الحديث أن شدة سواد الشعر لا يجوز اكتسابها، بل هي يعني أمر مكتسب والأم فطري وغريزي، أمر على حسب ما جبل الإنسان عليه، بخلاف بياض الثياب. ويستفاد من هذا الحديث أن السفر في الوقت القديم يؤثر في الإنسان، يؤثر في ثيابه فيجعلها متسخة وعليها الغبار، وكذلك يؤثر في شعره فيجعله أشعث، لأنه قال لا يرى عليه أثر السفر. فإذا صار الإنسان يسافر في هذا العصر وتراه مسافرا وكأنه من أهل البلد، هذا من رحمة الله تعالى، حيث أنه يسر لهم الأمور، فإن السفر كان له أثر في القديم، وصار اليوم أثره يكاد أن يكون معدوما، يكاد أن يكون معدوما. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعريف الإنسان بحاله الظاهر، وليس هذا من الغيبة. ليش؟ لأنه قال شديد سواد الشعر، شديد وبياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، ليس هذا من الغيبة، لأن الغيبة كما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره. على أنه لو كان الذكر لهذا المذكور ذكر عيب فيه على سبيل التعريف فلا حرج، مثل أن يعرف شخص بشيء فيه، بعاهة فيه، كان يقول هو رجل أعرج أو أعور أو أسود، فإن هذا إذا كان على سبيل التعريف فلا حرج فيه. المهم أن لا ينوي بذلك الانتقاص منه. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الآية التي جاء بها جبريل أرادها الله تعالى بحيث سوف تكون سببا لإثارة التعجب، ولذلك قال: ولا يعرفه منا أحد. ويستفاد من هذا الحديث أدب أن طالب العلم ينبغي أن يتأدب في الطلب، علاوة على هندامه كذلك ينبغي أن يعتني بجلسته بين يدي شيخه. فإن جبريل عليه السلام قدم واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، ما جلس في آخر المجلس على حال بعض الناس، يجلس على سارية بعيد عن الحلقة بعشر أمتار أو عشرين متر، أو يكون مسند الظهر للجدار بعيد ويشير بيده أو يسأل سؤالا، سؤال المتكئ على أريكته في بيته. هذا كله من قلة الأدب، لأن من أقبل أقبل عليه، ومن احترم نعم كان جديرا بأن يحترم، وكما تدين تدان. ولذلك لا غرابة في أنه إذا سئل الشيخ من قبل هذا الذي جلس جلسة المستكبر أو أنه غير مقبل أن يزدري، ولا إثم على الإنسان في ذلك، يعني أن يحتقره كأنه لم يسمع حتى من أجل أن ينزجر ويتأدب. ويستفاد من هذا الحديث أن العلم لا بد من توقيره وتعظيمه، وبقدر تعظيمه وتوقيره والاعتناء به بقدر ما يفتح الله عليك. حط بالك لهذه الكلمات المهمة، بقدر ما تعظم العلم في قلبك وتوقره بقدر ما يكون فتح الله تعالى عليك به. ويستفاد من هذا الحديث التواضع في الطلب، أن الإنسان إذا جلس ليتعلم ينبغي عليه أن يتواضع، وذلك يؤخذ من الهيئة التي جلس على نحوها جبريل عليه السلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه لم يسند ظهره إلى شيء بل أسند ركبتيه إلى ركبتيه. ويستفاد من هذا الحديث أن النداء يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا منهي عنه، ويحمل هذا محمول على أي شيء على أن الرجل غريب، وجبريل يعرف النبي عليه الصلاة والسلام وما قال يا رسول الله حتى يعظم نعم إثارة الاستغراب والغرابة عند الصحابة. ولا يؤخذ من هذا جواز نداء المعلم باسمه. ويستفاد، قلت لا يؤخذ من هذا جواز نداء المعلم باسمه لأن هذا من قلة الأدب أيضا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام نعم مبني على أركان الخمسة، وهي أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيم الصلاة، وأن يؤتي الزكاة، وأن يصوم رمضان، وأن يحج البيت إذا استطاع إليه سبيلا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يوضح الإجابة إذا سئل، فإن جبريل قال أخبرني عن الإسلام، وقد يأتي بعض الناس إلى شخص فيسأله يقول ما الإسلام، فيقول الإسلام دين عظيم، الإسلام دين رب العالمين، الإسلام هو الذي رضيه الله تعالى لعباده، ويصير محاضرة كاملة. فهمت؟ وهل هذا جيد؟ ها؟ بحسب السائل، إذا كان السائل جاهلا يسأل عن الإسلام، مثل ما لو جاءنا إنسان غير مسلم في الأصل وسألنا، ما يمكن نعرف الإسلام بنحو مثل ما عرف به النبي عليه الصلاة والسلام أو بأحسن مما عرف به النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يضرنا؟ يعني بعض الناس الآن يتحرك من ذكر الأركان الخمسة، قل لا، لأن حتى ربما نخشى أن يفر من هذه التكاليف الشرعية. لا، هذا ليس بصحيح. ما دام أنه جاء يسأل الإسلام قل له الإسلام نعم دين قام على هذه الأمور الخمسة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام إذا جاء في نص مقرون بالإيمان دل على الأعمال الظاهرة، وقد قلنا إن قوله أن تشهد لا يكفي في ذلك الإقرار، بل لا بد فيها من التلفظ باللسان. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع هذه الواجبات تتفاوت، لكن أعظمها عند الله التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة. هذا الترتيب ترتيب أراده الله تعالى ليدل على أن الواجبات تتفاوت، مع أن كلها واجبة. ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال إنسان الشخص ولو كان عالما بالجواب من أجل التعليم، مثلا يقول من أين يؤخذ من قوله صدق، فجبريل كان عالما بذلك أم لا؟ ها؟ يعني هل أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لما قال له صدقت هل أنكر عليه؟ هل قال له إذا ما دام أنني صادق ليش تسألني؟ في صورة بشر. وقد كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة صحابي جليل يقال له دحية ابن خليفة الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان رجلا حسن الوجه. وقد أتت الملائكة أيضا إلى بعض الأنبياء على صورة بشر، كما أتى جبريل وميكائيل والآخر وإسرافيل إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام، صح؟ جاءوا على صورة شبان ضيوف ثلاثة، وقد قدم لهم العجل الحنيف ولم يأكلوا، ثم علم أنهم ملائكة وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكذلك إتيانهم إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في صورة شبان الحسان، وقد افتتن قومه بهم وقد طمأنوه وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. ويستفاد من هذا الحديث أن الأمور إذا جاءت على غير طبيعتها فإنها سبب لإثارة التعجب، وذلك أن جبريل لما سأل ثم أجيب وقال صدقت، تعجب الصحابة وقالوا عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن هذه طبيعة غير عادية في الأصل، لأن الأصل أن السائل يكون جاهلا بالسؤال، فما هو السبب الذي أثار تعجبهم؟ ها؟ قوله صدقت. ويستفاد من هذا الحديث أن الإيمان ينبني على ستة أركان، وقد فسر في هذا الحديث بالأعمال الباطنة، وذلك لاقترانه بالإسلام في نص واحد، وإلا فإن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وقد مضى البحث في هذه المسألة. ويستفاد من هذا الحديث الاهتمام بالإيمان بالملائكة مع الاهتمام بالإيمان بالله، لأن الله تعالى قرنه مباشرة بالإيمان به، أن تؤمن بالله وملائكته، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، لأن بعض الناس يستهين بهذه المسألة، فإذا حدث عن الملائكة يجد أن المسألة يعني ضرب من المبالغة أو شيء مما يفوق العقل، مع أن هذا خطير عليه إذا شك والعياذ بالله. ويستفاد من هذا الحديث، إذن أركان الإيمان كما عرفنا في هذا الحديث، ويستفاد من هذا الحديث أن الله أثبت خلقه للملائكة وأثبت أيضا إنزاله للكتب. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الرسالات الماضية ورسله، ويستفاد من هذا الحديث إثبات البعث بعد الموت، وذلك في اليوم في قول اليوم الآخر. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الإيمان بالقدر أيضا خيره وشره. ويستفاد من هذا الحديث أن القدر فيه خير وفيه شر، لكن باعتبار كما قلنا المقدور لا باعتبار التقدير. ويستفاد من هذا الحديث أن عبادة الله المجردة لا تكفي، بل لا بد أن تكون ممن أحسن، لا بد أن يصاحبها الإحسان، في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإحسان أنواع، فهناك إحسان في العبادة وإحسان في المعاملة، والذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في أي شيء؟ في العبادة، ويشمل كما قلنا أنه يدخل في بعض المعاملات، وإلا فإن الإحسان قد يصدق عليه أنه مثلا التصدق على الفقراء والمساكين، الإحسان للضعفة لضعافة الناس، إعانة الملهوف، يعني هذا الإحسان الذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم إحسان خاص، لكنه أعم من ذلك، الإحسان في الأصل أعم من هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف الإحسان تعريفا عاما، بل عرفه هذا التعريف الخاص لغاية، من أجل أن يبين أن ما مضى من العبادات كالصلاة والزكاة والإيمان وكل ما مضى من العبادات ليس مقصورا أو ليست مقصورة على مجرد إيجادها فقط، بل لا بد أن تقع من قلب يراقب الله تعالى مخلص لله. ولا لو كان عرف الإنسان الإحسان التعريف العام يتصفح القرآن فيجد في قوله تعالى كانوا قبل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا كله إحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام حديث المقداد في صحيح مسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. شوف هذا إحسان أيضا لكن بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام، يعني أن يذبح الإنسان ذبيحته ويريحها إحسان، أن يحد شفرته إحسان لهذه الذبيحة، إذا قتل في ساحات القتال وأحسن القتلة ولم يمثل إيش نقول؟ هذا إحسان أيضا. فالإحسان له مفهوم عام ومفهوم خاص، أيهما في هذا الحديث الآن جاء؟ المفهوم الخاص. لماذا؟ السبب ما سبق من ذكر العبادات، وهذه إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يخلص فيما مضى من العبادات وأن يراقب الله تعالى فيها وأن يتعبد لله عبادة الطلب والرغبة، فإن لم يستطع أو يتعبد عبادة الخوف والرهبة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يجتهد في العبادة وأن يحسنها دائما حتى يصل إلى هذا المقام. والمسألة تحتاج إلى معالج وتحتاج إلى تربية نفس وطول نفس وصبر، ولا يمكن أن يحقق الإنسان الإحسان من أول يوم، بل عليه أن يربي نفسه، أن يحسن صلاته، أن يحسن مناجاته لربه. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الرؤية لله، فإنه يراك، والله عز وجل من صفات الرؤية الرؤية، فإنه يرى جل وعلا بعينين اثنتين كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، رؤية لائقة به ليست كرؤية البشر، رؤية شاملة مطلقة كاملة لا نقص فيها، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. ويستفاد من هذا الحديث جواز السؤال عن الساعة، لأنه لما سأل ما أنكر عليه، ما قال أعوذ بالله إيش السؤال هذا تسأل عن يوم القيامة، وقد سأل الأعرابي أيضا عن الساعة فيما مضى ذكره ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام سؤاله. فإذا جاءنا شخص جاهل لا يعرف قال متى يوم القيامة، هل نقول أنت مجنون أجيبه، ولا نقول له أنت مخبوط في عقلك، ماذا نقول؟ نجيبه بنحو هذه الأجوبة، لأن الرجل كان جاهلا في ظاهر حاله. ويستفاد من هذا الحديث جواز تسمية يوم القيامة بالساعة، بالساعة، وقد مضى الوجوه التي من أجلها سمي بهذا الاسم. ويستفاد من هذا الحديث أن كلمة الساعة هنا محلاها بألف لام للعهد الذهني، تدل على أي شيء؟ على أنها الساعة الكبرى. وإن كان كلمة ساعة عامة قد تشمل ساعة الوقت المعروفة، يعني التي هي فترة معينة من الزمن المضبوط عند الناس، أو ساعة الموت مثلا يصدق عليها، ها؟ كيف؟ ما سمعت. بألف لام محلة بألف لام للعهد الذهني، يعني بعض الكلمات تأتي معرفة بالألف واللام تدل على شيء معروف، هذا هو العهد الذهني. مثلا تقول طاف الرجل بالبيت، بالبيت هل مراد بيت يعني أي بيت كان ولا بالبيت الحرام؟ ما الذي دل؟ العهد الذهني يسمى العهد الذهني، فليعبدوا رب هذا البيت، أي بيت؟ ها؟ البيت الحرام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه إلى المصلى فصف بهم وكبر وصلى على النجاس، أي مصلى؟ العيد. فهمتم؟ طيب الساعة هنا نقول نفس الشيء. ويستفاد من هذا الحديث جواز الإخبار إخبار جواز إخبار الإنسان عن نفسه بحاله. نعيد، جواز إخبار الإنسان عن نفسه بحاله. من أين يؤخذ؟ المسؤول عنها ليس بأعلم من السائل. ويستفاد من هذا الحديث أن علم الساعة قد اختص الله به، الحمد لله، أن علم الساعة لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهنا الحمد لله الله سبحانه، جبريل عليه السلام سيد الملائكة وخيرة الملائكة لا يعلم ذلك، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق لم يعلم ذلك. فإذا كان هذين لا يعلمان فمن دونهما من باب أولى. ويستفاد من هذا الحديث أن الجهل بعلم الساعة لا يضر، وليس قدحا في نقص العلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يدرك كل شيء، فإن هناك أشياء لا تدرك، وعدم إدراكها ليس نقصا في الإنسان، يعني أنها ليست قدحا فيه. ولذلك قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فليس بالضرورة أن يجهل أحد أهل العلم شيئا أن يكون جهله لهذا الشيء قدحا فيه. وأيضا ليس بالضرورة أن يكون بعض الناس عنده علم وأنه يعلم كل شيء. واضح؟ طيب. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين أخذ؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكذلك الملائكة لا تعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. زكام هذا، الحمد لله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وهذه أمور كما مضى لم يخبر بها. ويستفاد من هذا الحديث إثبات أن للساعة أمارات وعلامات. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستكشاف عن الشيء المستقبل. انتبهوا، استكشاف عن الشيء المستقبل، يعني سأل عن أماراتها، فهذا سؤال عنها في الحقيقة، يعني عن اقترابها. ويستفاد من هذا الحديث أن ما قاله عليه الصلاة والسلام من الأمارات الأولى يعد دليلا للنبوة، أو من دلائل النبوة، لأنه أخبر أن أول من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وهذا كناية عن كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وقد وقع هذا. ويستفاد من هذا الحديث البشارة بأن الفتوحات ستكثر وأن الإسلام سيسود. وهل هذا كان ماضيا أم أنه سيعود؟ الثاني بإذن الله، كان ماضيا وكذلك سيعود. ويستفاد من هذا الحديث جواز وطئ الأمة، لأنها إذا وطئت سوف تلد، والاستنجاب منها أيضا. وهل وطئها بملك اليمين أولى أم الزواج بها؟ الأول أولى، لأنه لا ينبغي ولا يحل أن يطأ الإنسان أن يتزوج الإنسان أمة إلا بشروط أربعة. أولا أن لا يستطيع طول الحرة، ثانيا أن تكون هذه الأمة المتزوج بها مسلمة، لا كتابية. الزواج تكلم ما نتكلم عن الوطن. ثالثا أن يخشى العنت إذا لم يتزوج بها. رابعا أن يعدم ثمن الأمة. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. ها؟ لا، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. طيب، لأن الزواج بالأمة يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أن يكون أبناؤه ليسوا أحرارا رقيقا. ولذلك قال الإمام أحمد إن من تزوج بأمة فقد رق نصفه، بخلاف ما لو وطئ الرجل الأمة بملك اليمين فإن أبناءه يكونون أحرارا. فانظر الفرق بين هذا وهذا، فهمتم؟ فإذا وطئها بملك اليمين كيف يكون الأبناء أحرارا، وإذا وطئها بالزواج يكونون رقيق. انتبهوا. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستمتاع بما أحل الله تعالى، لأن الإماء مما أحل الرب تبارك وتعالى وجعله السبيل الثاني لقضاء الوطر إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويستفاد من هذا الحديث أن من علامات الساعة انتشار الإسلام وكثرة الفتوحات، ويستفاد منها أن علامات الساعة ليس كلها شر، بل فيها أمور كثيرة تدل على الخير. ويستفاد من هذا الحديث أن في آخر الزمان تنقلب الموازين وتنقلب الأمور ويوسد الأمر إلى غير أهله، وذلك من هذا الحديث أن الحفاة العراة العالة رعاء الشاة أهل البادية أهل الجفاء والجهل هم الذين يملكون الأموال، وحينئذ إذا ملكوا الأموال فإنها تنعكس الأمور. ويستفاد من هذا الحديث جواز الإخبار عن حال الناس بما فيهم إذا كانوا يتصرفون تصرفا غير لائق وغير مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الفئة ولم يعينه في الحقيقة، ذكرها مبهمة، ترى الحفاة العرة العالة رعاء الشاة ذكرهم بحالهم. وهذا هل هو على سبيل التنقص المطلق أم ذكر الحال فقط؟ الثاني ذكر الحال فقط، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر أن هذه الفئة مع أنها كذا بهذه الأوصاف لكنها تتطاول في البنيان، كأنهم ليسوا، كأنه يقول أنهم ليسوا أهلا لذلك. ويستفاد من هذا الحديث ذم التطاول في البنيان وإعلاء البناء، وقد جاءت النصوص كما مضى في البحث والشرح في ذلك، إلا للحاجة. إلا ليش؟ للحاجة. ويستفاد من هذا الحديث أن التطاول في البنيان من أمارات الساعة، من أمارات إيش؟ الساعة. ويستفاد من هذا الحديث أن الصحابة لم يعلموا من السائل إلا بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد منه أدبهم الجم، حيث أنهم لم يسألوا، لم يقولوا من هو يا رسول الله، ما بادروه بالسؤال، بل هو الذي قال ردوا علي رجل، ولم يسألوه في الوقت. ويستفاد منه أيضا فائدة مهمة جدا، الأدب في الاستماع، فإن الصحابة لم يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، ولم يقاطعوا جبريل، ولم تقع مداخلة، وهذا مهم. إذا كان الإنسان في مجلس مثلا طلبة علم بين الشيخ والطلبة، بين المعلم والطلبة، وجاء إنسان مثل هذه الحال غريب جاء يسأل، فهل يقطعه بعض الطلبة؟ بعض الناس كل واحد يزيد كلمة ويصير كلهم هذا السائل يسأل وكلهم يفتي، هذا يتكلم كلمة وهذا بجملة، هذا من قلة الأدب. ما دام أن السؤال موجه للمعلم فإنه يرى ما لا ترى أنت، قد يريد السائل شيء وأنت تظن شيئا آخر، والمعلم فطن إذا أترك المسؤول، أترك خلي العهد عليه وأنت ابقى مستريح لتستفيد. هذا أدب مهم جدا. من أين عرفنا هذا؟ من عدم مقاطعة الصحابة رضي الله عنهم، ثم أنهم لم يتضجروا لأنهم كانوا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتضجروا من هذا السائل. ما قالوا هي أكثرت عليه، خلاص عندك سؤال فقط عندنا درس. ليش؟ لأن هذا شأن من؟ شأن الطالب أم المعلم؟ شأن المعلم لا الطالب، هو الذي يقرر أي يواصل هذا السائل في أسئلته ولا يعني ينقطع من أجل أن يواصل درسه. هذا هذه أداب أيضا لا بد من العناية بها. ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال الإنسان عن شيء لا يعرفه. يؤخذ من قوله يا عمر أتدري من السائل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمر يحتمل أنه يعلم أن عمر لا يعلم عن السائل شيء، ويحتمل أن يقول، وربما يقول قال إذا أخذنا برواية أبي هريرة أنه قد علم ذلك من بعض الصحابة الذين علموا في التو اللحظة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبره. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوصل العلم لكل الناس. من أين يؤخذ؟ لما علم أن عمر لم يعلم بأنه جبريل في مجلسه بحيث أنه فارق المجلس، وعلى هذا نقول جواز مفارقة المجلس إذا استأذن الإنسان من المعلم قبل تمامه لا بأس، قبل التمام إذا كان فيه شيء أو غرض. من أين أخذنا هذا؟ من تفريعا على ما سبق. قلنا الفائدة لا، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يوصل العلم لكل الناس، يأخذ من قوله من إيصاله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان لا يعرف الشيء فلا يضره أن يقول الله ورسوله أعلم، لا يضر أن يقول لا أعلم، الله أعلم يا أخي، لأن بعض الناس يستحي يقول أنا إذا قلت الله أعلم مش يقول الناس عني أني لا أعرف شيء، جاوبوا معلش. هذا لا يصلح، لأن الإنسان إذا تكلم خاصة في الدين بلا علم فإن هذه جريمة، جريمة أقول عظيمة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولو كان الإنسان واسع العلم كثير الإجابة على الأسئلة، لكن قد يطرأ سؤال لا يستطيع الإنسان أن يجيب، إما لأنه لم يراجع تلك المسألة، أو أنه بعيد أحد بها، أو أنه لم يمر بها أصلا. إذن ما عليه إلا أن يقول الله أعلم، نؤجل الجواب، نرى إن شاء الله، نحرر هذه المسألة، نسأل غيرنا، اسألوا الشيخ الفلاني لا بأس. وهذا في الحقيقة يظن أن كثير من الناس أن هذا ينقص من شأنه وأن الناس سوف يزدرونه ويحتقرونه، وليس الأمر كذلك، بل يقع خلاف ما نوى وما قذف الشيطان في قلبه، لأن الناس إذا سمعوا ذلك منه ماذا سيقولون؟ يقولون فلان يخشى الله تعالى وسوف يثقون به أكثر، حيث أنه لا يجيبهم إلا إذا كان على علم جازم. فهمتم؟ وقد قرر الله تعالى القول عليه بغير علم بالشرك بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويستفاد من هذا الحديث جواز أن يقترن اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه بسم الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أدرى، الله ورسوله أرحم بنا. ويستفاد من هذا الحديث القاعدة الأصولية المشهورة أن المتسبب كالمباشر، لأن جبريل كان متسببا في تعليم الصحابة فنسب إيش، فكان كالمباشر تماما، المتسبب كالمباشر لأنه كان متسببا في تعليمهم فنسب التعليم إليه كأنه هو الذي باشر تعليمه. ويستفاد من هذا الحديث عناية الله عز وجل بعباده، حيث أنه يرسل الملائكة لهذه الأمور المهمة. ويستفاد من هذا الحديث أن كليات الدين ومراتبه أهم المراتب ذكرت في هذا الحديث. ولذا نقول إن كلمة الدين ليس شرطا أن تطلق على الدين كله من أوله إلى آخره، بل تطلق على بعض الدين، لأن ما ذكر بعض الدين لكل الدين بعض الدين هي أهم الأمور لا شك فيه، لكنها ليست الدين كله. هل سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن شروط صحة البيع؟ معنى شروط صحة البيع شرعية أم لا، وهي من الدين أم لا؟ هل سأل عن العدد، عدد النساء، مع أنها من الدين أم لا؟ هل سأل جبريل عليه الصلاة والسلام عن شروط إقامة الحد أو القصاص؟ هل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، هل سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كم يستحق العم، كم يستحق تستحق الأخت إذا هلك عنها الأب، نعم، وتركها مع جد؟ يعني مثل في مسائل الفرائض، لا، ومع أن هذه من الدين أم لا؟ من الدين. إذن يجوز إطلاق ماذا؟ كلمة الدين على بعض الدين لا على الكل، يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في المعاملة: الدين المعاملة، مع أن الدين فيه معاملة وفيه إيش؟ فيه عبادة، فيه عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق. نعم نعم. وقال أيضا دين النصيحة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان محتاج للعلم دائما، فإن هذه الأمور رغم أن الصحابة في الغالب يعرفونها، وهذا شيء أظنه لا يخالف فيه أحد من أهل العلم، لكن مع ذلك يحتاجون إلى تعلمها وتكرارها. فإذا كررت في الدروس مثلا في بعض في كتب العقائد، لا يستنكر الطالب يقول خلاص احنا تكلمنا عنها، ليش نعيد؟ فهمتم؟ أول استفاد من هذا الحديث أن الدين أيضا يحتاج إلى أن يتعلم. وظهر شعار زائف يرفعه كثير من الجهلة والعصاة إذا ما ذكروا بالله: أنا أعرف ديني. تعرف؟ تعرفون هذا ولا؟ هذا شعار زائف وحجة واهية وليست بصحيح. إذا جئت لتكلمه يقول إيش؟ نعرف ديني، نعرف كل شيء. إيش تعرف أنت؟ يلا سأل عنها، أنا أسألك الآن هذا السؤال وأنت أجب، يلا لنرى هل تعرف أم لا تعرف. فهمتم؟ هذا الذي يظهر لي من الفوائد، ولعل عند التأمل إن شاء الله يستنبط أكثر من هذا. يكفي لنأخذ إن شاء الله غدا بإذن الله الحديث الثالث. نعم يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. لاحظتم أننا منذ أن بدأنا هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن يعيننا على شرحه واستيعابه بمنه وكرمه، التطويل في الشرح والبسط والإكثار من البحوث والإيرادات، على خلاف عادتنا في بعض كتب الحديث مثلا كبلوغ المرام، لأن هذا الكتاب كتاب مهم، حيث أنه حوى من الأحاديث ما تعد حقيقة جل أحكام الإسلام، سواء كانت في ما يتعلق بالعقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الآداب أو الأخلاق. فجدير بطالب العلم أن يتعلم هذا الكتاب، أن يتعلمه وأن يستوعبه جدا. ولذلك نطيل المناقشة من حديث إلى حديث، فلن نأخذ حديثا جديدا اليوم، لكن أظن مررنا بفوائد متعددة أمس، ما أدري أحصيتموها ولا. وهذا يعني دون التأمل أو زيادة التأمل. الآن لن أسألكم عما استنبطنا من الفوائد، لكن أسألكم بعض المسائل المتعلقة بهذه الفوائد، مثلا لأرى هل وقع الفهم أم لا. ولن يكون تكون المسائل على يعني على وجه الترتيب التنازلي ولا التصاعد. طيب يا وليد، هذا السؤال الأول، لكن لعله الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العزلة، في أن يعتزل المسلم الناس في وقت من الأوقات. نعم، في وقت الفتن مثلا. فهل اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أم ماذا كان هديه؟ لم يعتزل النبي عليه الصلاة والسلام الناس، بل كان يخالفهم، وذلك في تعليمهم العلم. ما الدليل من الحديث؟ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، تمام، هنا شيء كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه كان يخالط الناس. كان يخالط الناس، بل كان يخالط أحسن الناس بعد الأنبياء. طيب يوسف، في هذا الحديث أدب طالب العلم في الجلسة، أين أظهر ذلك؟ لما قال وضع ركبتيه إلى ركبتين إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء أثناء ركبتيه إلى ركبتين وضع يديه على ركبتيه، فهذا الدليل على أي شيء؟ على أدب الجلوس لطلب العلم. صحيح؟ طيب، طالب العلم في الطلب لابد أن يتواضع، أين يظهر هذا؟ نعم، تواضع جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسأله، وجلس جلسة المتواضع، حيث لم يكن مثلا مبيت بحيث أنه كان متكئا على جدار مثلا، أو كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اقترب أشد اقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يعني اخترق المسجد واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جلس، الاقتراب ينم ويدل على أي شيء؟ على أي شيء؟ يدل على التواضع، يدل على إقبال هذا الطالب للعلم وتعظيمه للعلم وتعظيمه. اعكس الصورة، اعكسها الصورة. المفهوم مخالفة أن لا، اعكس الصورة. ابتعد يعني الطالب. أي إنسان جاء يريد أن يتعلم لكنه جلس في داخل المسجد واتكى على الجدار، صار يسأل من بعيد. هذا مستكبر على الأريكة يعني. هذا مقبل العلم، متواضع هذا أم مستكبر؟ هل للمعلم أن يعرض عنه؟ نعم، له أن يزدري للمعلم، وله أن ولا يأثم؟ كأنه لم يسمع. لا يأثم؟ لا. كيف لا؟ حتى يؤدب هذا الطالب، حتى يتعلم يعني. هو أصلاً إذا فعله هذا المعلم، هذا الطالب هذا السائل سيشعر من أول وهلة أن السبب هو جلوسه البعيد عن شيخه، عن معلمه، وطريقة السؤال. نعم. طيب، هذا الحديث دل على أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بمظهره بين يدي يعني الدرس، أين يظهر هذا يا كمال؟ جاء على هيئة شدة بياض الثياب وشديد سواد، ولا يرى عليه أثر السفر. طيب، كيف أخذنا أن الإنسان ينبغي أن يعتني بهندامه ومظهره في طلبه للعلم؟ نعم كمان. كان سمح. نعم، كان جبريل عليه السلام يرتدي اجمل الثياب، اي ابيض، يعني يلبس اجمل الثياب وهي بيضاء اللون، حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم من احسن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبس الثوب الابيض. نعم، شدة سواد الشعر تدل على اي شيء؟ تدل على الثقة، تدل على انه على ان جبريل عليه السلام وطالب جبريل عليه السلام لم يعني لم يفترث بشعره، بل يكون قد إما قد غسله أو اعتنى به، يعني لم يتغبر ولم يكن متسخا. لا تقول لم يفترث إن لم يهتم، يدل على أنه اهتم بمظهره. صحيح، حيث أنه قطع هذه المسافة ولم يرى عليه أثر السفر، فدل ذلك على عنايته بمظهره. عناية طالب العلم بمظهره ماذا تورث في نفسه وفي نفس المعلم؟ عناية طالب العلم في نفسه ورث في نفسه الأقبال، حب الأقبال على الطالب والأدب مع الشيخ، متورط الشيخ كذلك الشجاعة والأقبال الأبطال والأقبال الأبطال صحيح. هل لها تعلق يعني هل لهيئة طالب العلم في الدرس صلة بتعظيم الله سبحانه وتعالى؟ تعظيم الله وتعظيم المجلس. كيف يظهر هذا الوجه؟ في قول تعالى خذوا لا يعني كيف يظهر ثم نستدل؟ يعني الآن إنسان يعني أحسن مظهره في الإقبال على الدرس هو أولا دل ذلك على أنه نشيط، فإذا كان على هيئة حسنة سوف ينشط أكثر للطلب. ثانيا أنه سينشط الشيخ بهذا المظهر، إذا أن الشيخ سيرى أنه يعتني وأنه يقبل. هل هذا الاعتناء يظهر منه تعظيم لله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ اي صحيح، ولكن كيف يظهر؟ هو ما هو الشيء الذي يقبل عليه؟ العلم ايش؟ العلم الشرعي. اذا هو لما عظم العلم الشرعي يكون قد عظم شريعة الله، ومن عظم شريعة الله فقد عظم الله تبارك وتعالى لانها من عنده. فهل لهذا الدليل من القرآن؟ يعني يكون حتى دليلا عاما يمكن استدل به؟ يا بني آدم عند كل مسجد على أحد تفسيرين، والدليل أيضا فعل جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح. هذا الحديث فيه دليل على أن الجاهل لا يؤاخذ بما هو خلاف الأصل. الجاهل لا يؤاخذ إذا طرأ منه شيء لا يعرف حكمه. لا، لما قال يا رسول الله أخبرنا عن الساعة خطأ. لما قال أخبرنا عن الساعة خطأ. خطأ. قال يا محمد. أحسنت، حينما قال يا محمد، لأن النداء كان على وجه على الوجه المطلوب أم على غير الوجه المطلوب؟ على غير الوجه المطلوب. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فما هي الحكمة التي من أجلها لم ينادي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله؟ ذكرنا هذه. حتى يبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ أنه غريب، لأنه لو قال يا رسول الله ها؟ لا ربما عارف، ولكن قال يا محمد، ثم جعل يطرح هذه الأسئلة حتى يزداد ماذا؟ تعجب الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث فيه دليل على أن السائل في تعلمه للعلم لا بد أن يبدأ بالأهم في الأهم، بالأهم في الأهم. من أين يظهر؟ أولاً سأل عن أي شيء؟ عن الإسلام. وهذا أيضاً أدب، وإن كانت ربما فائدة هذه لم تذكر. سأله عن الإسلام أولاً فهي فائدة مستقلة، فالطالب يبدأ بالأهم في الأهم. مثال ذلك، أنت طالب علم في أول الطريق، ليس لك علم في كل باب من أبواب العلم، ما عندك شيء. أنت بدأت الآن من الطهارة إلى كتاب العتق، ما في شيء إلا القليل، والقليل هذا مبني على أسس غير صحيحة، يعني دائما معرض للنسيان وشكوك، وربما يقول الإنسان كلمة يخطئ فيها مشكلة. فمثلا أنت لا تعرف جميع نواقض الوضوء، وحتى إذا عرفتها تعرف على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وربما ناقضا من نواقض هذه الوضوء مشكوك فيه مختلف فيه. لو جادلك شخص من العامة مثل أكل لحم الجزور لا تدري الأدلة ولا خلاف العلماء فيها، وليس عندك باع حتى ترد على هذا العام الذي لو تكلم معك لأسكتك، قل لك احنا ولدنا في بلد العلماء فيه لا يرون بهذا، بل يركبون البعير وينحرون الجزر ويأكلون ولا يتوضون ويصلون بنا. ايش تقول انت؟ انت اعلم منهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسنته، فإن لم يكن عندك علم سوف يسقط في يديك. نحن الآن نريد أن نؤصل هذه المنهجية في الطلب، نحتاج إلى هذه المسألة، مسألة السؤال عن الأهم في الأهم. أنت الآن في أول الطلب، هل يعقل أنك هذه المسألة مثلا اللي هي من مهمات الأمور لا تسأل عنها ثم تأتي فتسأل تقول صحيح سمعت أن أهل العلم اختلفوا في مسألة فناء الجنة والنار. فهمتم؟ أو ضوابط التكفير وأصوله. إيش نقول يا جماعة؟ هل هذه منهجية صحيحة في الطلب؟ ليش؟ هو كله مهم لكن في فرق بين المهم والأهم. ما سأل عن الأهم؟ وهذا جبريل علمنا كيف نبدأ بأي شيء، نبدأ بالأهم في السؤال. طيب ظهر من هذا الحديث أن الإسلام إذا عرف مع الإيمان دل على الأعمال الظاهرة، ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بالأعمال الظاهرة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هذا دليل على أي شيء؟ على أن الإسلام إذا جاء مع الإيمان عرف بالأعمال الظاهرة. توافقون؟ طيب هذا الحديث فيه دليل، فيه دليل على أن الإيمان إذا جاء مع الإسلام في نص واحد عرف بالأعمال الباطنة. طيب هذا الحديث فيه دليل على أدب الصحابة رضي الله عنهم في الطلب. من الصحابة رضي الله عنهم لم يقاطعوا السائل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، قد يكونون في درس ومتابعة لما كان يتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أيعقل أنه عليه الصلاة والسلام جالس معهم هذه الجلسة يتكلم عن الدنيا والبيع والشراء؟ يعقل هذا؟ حتى إذا ذكر فإنه على سبيل التعليم وتسليط الضوء الشرعي على مسألة دنيوية من مسائله. طيب وجه كونهم متأدبون أنهم لم يقاطعوا من؟ لم يقاطعوا النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب، صحيح؟ مع أنهم يعلمون هذا ولم يعلمونه؟ أكيد أنهم يعلمونه، يعني هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام يعرفونه جميعا، لكنهم مع علمهم ما قاطعوا، بخلاف ما لو سئل الشيخ في الدرس وكان الطالب يعرف المسألة فقبل أن يجيب الشيخ ينطق هو، هذا قلة أدب. فهمت؟ لكن لو سئلت أنت لحيدة وسألك شخص أجب لا لا لا بأس. طيب إذا قال قائل إذن لا نعطي لهذا الطالب المسكين المتحرك فرصة، هو قد يكون الباعث له الخير، فما هو الجواب؟ أوردنا هذا الإيراد يعني في عدم المقاطعة أو في لماذا لا نعطي للطالب الحق في الجواب؟ هل احتقار له وازدراء وتنقيص من شأنه أم ماذا؟ الجواب أولا قبل كل شيء السؤال لم يكن موجها للطالب بل كان موجها للمعلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لأن المعلم يعلم أكثر من الطالب، لأن السائل قد يسأل شيئا فيظن طالب العلم يظن أنه عنده إجابة وقد تكون إجابة صحيحة لكن يريدها على شكل أقل من مما لو أوردها المعلم، لأن يعني المعلم قد يريدها بشكل يعني مناسب للمقام، بخلاف الطالب الذي قد وحق أكيدا أنها تفوت هذه المسألة. وهذه لها مثال، مثلا أن تريد البسط يا يوسف، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل